قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: والممكنات المتقابلة ستة، الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات، يعني الوجود يقابله العدم هكذا، والمقادير يعني الطول، الطول يقابله الطول القطب، مثلا الاحتجاج أبيض يقابله أسود، لا يكون أجل وأبيض وأسود، يعني هذه متقابلة الصفات. الأزمنة يعني مثلا يكون في زمن كذا يقابله زمن كذا، ليس في أزمنة متعددة في نفس الوقت، هذا باطل. يكون في المشرق فلا يكون في المغرب يقابله المغرب، إذا كان في الجنوب يقابله الشمال، وإذا كان في الشمال يقابله الجنوب، وهكذا. والجهات يعني كذلك نفس الشيء، إذا كان في جهة كذا لا يكون في جهة كذا، وإذا كان في جهة كذا لا يكون في جهة كذا، واضح؟ نعم. فهذه يعني محط التوجه المهم والتقدم في الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجب عليه من الأمور المتقابلة، من الأمور المتقابلة. احفظ هذا البيت: الممكنات المتقابلات، وجودنا العدم وصفاته، الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم وصفاته، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير والثقات. ثم اصحى عرض وشيء هذا، وجدوا تعملوا، ولا أنا ما أقولش عملوا هذا، أقولوا تحديد، جدوهم، تعرفوا كثيرا، جدوهم في مناسبة في هو الأصل في الحوض هو قيد عنه يحتاج على الدار لكن الرهب كثير جراها في الشكل الوليد لكن الرهب كثير بعد جدا هالكلمة المعي في المعاشر وتستفتح من الإرادة وتقرارها مثلا تضرب راسك كثير وتقول لك يوم الشريف هو مستيدة مركز الممكنات المتقابلات وجود عدم وصفات أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقات. يعني هذا البيت كان يكون في مثل كذا التعقيد هو النبي في مبحث الإرادة هذه كاتبة تعليقا مش يخليك دائما حتى إذا وصفته أجيب بحران المبحث الإرادة. قال إنما السنوسي شارحا هذا هذه العبارة المهمة أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقة تعود ثلاث مرات أزمنة أمكنة الجهات وكذا المقادير والثقة الممكنات المتقابلات وجودنا وجودنا العدم والثقة أزمنة الأمثلة الجهاد كذا المقادير والثقات. قال مرادنا في الممكنات الجائزات المتقابلات. ما هي متقابلات يا شيخ؟ ما هي متقابلات؟ مش معناه انه جاب لك هكا لا ضد يعني افضل لا بس لا افضل لا تجتمع تشبيك بقالي منطق تكتب ما تختار شيوخ مش قريبة واضح أي المتنافرات المتنافرات التنافر التنافر هو مصطلح على قضايا متناسق لا يلتقيان لا يجتمعان فوجود وعدم لا يجتمعان قد ما أخذنا البارح مثلا البياض والسواد البياض والسواد منيعة الجمع والخلو معا منيعة الجمع ومنيعة الخلو عندما أقول الإنسان إما موجود وإما معدوم هذه قضية شرطية منفصلة من يعرف الجمع والقلوب معا من يعرف الجمع ليك فقط من يعرف القلوب فقط. أحسنت لنا بسرعة كما تقول لنا فالممكنات المستقابلات ما يعرف الإنسان إما أبيض وإما أسود. لذلك أن يكون أصفر وأبيض ويكون أصفر وأحمر ولذلك لا نستطيع أن ولذلك كان من ذنوبه فقط منتجات. واضح؟ أما إذا استثنيت النقيض لا يمكن. لا يستثني قال مراتنا في الممكنات الجاذبات المتقابلات اي المتنافرات التي تقبل الجرم كل واحد منها قبولا متداولا لقبول منافره. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الخطأ؟ أن رجلا يعني نسوية أنجبت له زوجته ولدا أبيض أي كان أبيض فولدت له أسود فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكاد إليه بأن زوجته قد جرت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وكيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله مسه عرق أو انتزعه عرق فلم ينتزع فقال أرأيت الإبل كيف النص اللي يستحضر فيه نسبة تحرق لا لا قال له انه تجلس من سفراء تنتج يعني احمر حمر فاجابه هذا العربي لانه لعله مثل رجع من الجدود قال كذلك فان حتى العلماء استنبطوا من خشيه القياس يخاطر قياس الشباب قياس الشباب فاقتنع الرجل صحيح هنا قد يكون من الجاذب اللي هو يعني كما نحن في سيارتنا يعني تجد منا من الشعر اصفر والعين قد اصفر وتجد من البيت هكذا مثلا الشيخ ابو الهدى العقيد احمر من البيت اوه سكن ومن عمر هذا اصفر صح وين من البيت ومن البيت فتجد يعني من عرق انا لو تاخذونيش احمر انا عمي احمر بابا احمر ام بابا يعني ولد عم ولد عم ابنان امي بنت مفيده اخوه احمر احمر احمر هو الالوان ما تشمر يعني احنا هكذا يعني ومدرسه العائله يعني مش عارف اصفر وانتو اصفر لا مش مثلا مش خلقية كل طيب بس هنا الله هو الذي يقبل الجنة كل واحد منها قبول المتوسط وقبول المنافي ويتحرك مشى زي ما ده يعني هذا صوت يعني هذا ما هذا أرى هو ممكن يخليك مستوى يعني قبول الجهل هذه أعراض نتكلم عليها طيب لكن هنا قال قبول المتاوية القبول المنافية فلا مسيئة بأحدهم على الآخر وهذا دليل وهذا وجوب هذا دليل على وجوب المخصص بسبب عندي أنا جمع هو عندنا مقالة في أخبار لأنه جمع بين متناهيين يعني بين متضادين. أعطيني تصور للتضاد يعني. هل نشوف المسقط ما يشرب أنا تضادي؟ كده واحد يخرج مدلس على الإسلام تعرف إنه أوراق عقليات الخطابية ما هي التضاد؟ مش معنى التضاد، عرف التضاد. إذا وجد أحدهم ارتفع الآخر، إذا وجد أحدهم ارتفع الآخر ضرورة لا يجتمعان في زمن واحد في مكان واحد. طيب ثم كيف تفعل مع مجموعة كثيرة؟ من ثم مجرد حقيقة بمعنى أنه لا يستمع، هذا معنى هذه الأدلة. لا يبقى زمانين يعني انه في احنا في فترة ونمتين عندنا بعد وجوده يعني لا يبقى يعني عرف هذا جديد يعني هو تلك الحركة سكون يعني هذا امر جديد ثم نفس الحركة تلك باعتبار